الأعمال تأتيكم حصرياً لمؤسسة القيثارة. إنتاج المنتج ناجي الشماري. إشراف ياسين الشماري. متابعة فنية رامي قيثارة. تقبل تتعب انت مشي وتسوى الخاطر كل شي تالي عوفك ويمشي تقبل تقبل عمري مني يروح تشمن بحيض الجروح كل عقلك تظلها مروح تقبل قول تقبل قول اي شكك بي موادني قدر هم ياخذك مني قبر من بعدك يلمني تقبل قول تقبل قوة تقبل قوة تقبل تتعب انت بشي وتسوي الخاطر كل شي تالي عوفك ويمشي تقبل قوة مو حلوة بدون كل شي ما يسوى افهم وضعنا فدوى ظلوا يا ماي عفت لجلك اشكال الوان ضحيتان الاغلى انسان ما يروي ترى العطشان غير الماي جهنم جهنم جبن وحرقني سبع بحور غرقني بس لا لا لا تفارقني تقبل قوة تقبل قوة ابن الصحراء خليني وما يمتنى تنطيني بس تروح يا عيني تقبل قوة تقبل تتعب انت لشي سو الخاطر كل شي تالي عوفك ويمشي تقبل قوة خذني على قد حبي دخيلك قطات قلبي ابقى يا ثمر تابي الله عليك الله عليك حبيبي حبيبي تعوذ الشيطان بعدها سمي بن رحمن ابد مو هين النسيان عايش بي عايش بي الدنيا بعيني مسودة وبديت اتحسس الوحدة بديك تعدي الشدة تقبل قول تقبل قول الخاطر الله عديها بالك لا تسويها صالح لين ما بيها تقبل قول تقبل تقبل تتعب انت بشي سو الخاطر كل شي تالي عوفك ويمشي تقبل قول